العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، نواصل إن شاء الله دروسنا في روضة المتنزل ومع كتاب العارية، أحكام العارية. والعارية كونك تعير الآخر شيئا ينتفع به ويبقى هذا الشيء، كأن تعيره شقة مثلا يسكن فيها ويحافظ عليها، كأن تعيره دابة يركبها ويحافظ عليها، كأن تعيره قلما يبقى القلم يبقى عينه، وما إلى ذلك. فما هذه أحكام العارية؟ ومعلوم أن العارية من المستحبات، من الأمور المستحبة، وهي من باب التعاون على البر والتقوى والخير. قال في ضابطان شروط العارية، العارية مضمونة إلا بخمسة مواضع. إذن الضابط الأول شروط العارية، بما تصح العارية، لأن عقد ارتفاق، عقد ماذا؟ ارتفاق. العارية اللي هي الإعارة، الإنسان يعرف حاجة الواحد تبقى تلاش الإعارة اللي بنقول العارية يعني العارية كده يعني هم اتبعوا الحديث، العارية مودة مضمونة. يقول العارية مضمونة إلا في خمسة مواضع. الضابط الأول شروط العارية أربعة: إمكان الانتفاع بها مع بقاء عينه. يعني إيه؟ يعني أنت لما تعيره شمعة ما بتحترق خلاص، مش هتبقى أصلا، أصل أنت هتربيها هتربيها زي ما راحت، معنى ما إلى ذلك. قال إمكان الانتفاع بها مع بقاء إيه؟ مع بقاء إيه؟ شوف عينيها، لما الشمع دي راحت خلاص. انت اعرته ثوبا فاستهلك في اللبس، انت اقول له استعمال نصف استعمال كده استهلك، هيزال ازاي وهيخلص. قال كون النفع ايه؟ ها مباح، ليس محرما، لا تعيره خمرا، لا تعيره كذا، لا تعيره كذا، تعيره كتاب مثلا. كون المعير ايه؟ الثالث بقى اهلا للتبرع. الرابع كون المستعير اهلا ليه؟ للتصرف، ليس بمجنون ولا سفيه ولا غير كذا. وايضا المستعير ده يكون امين، ياخذ منك الحاجه يحافظ عليه، معنى. وسياتي معنى هل يضمن اذا تلفت ام لا، مبحث كبير جدا واللي فيه خلافات. قال الضابط الثاني العاريه مضمونه الا بخمسه اشياء: اذا كانت وقفا ككتب علم وسلاح. افرض له ايه؟ اخذ سلاح عارية، فما هو دخل معركة نفذ السلاح، مش ضامن له، لا يكون ضامن له. اذا استعارها من مستأجر، من الذي يضمن؟ المستأجر، مش هو المستعير. يعني في صاحب ملك وفي مستأجر وفي مستعير، المستعير اخذ من المستأجر. قال اذا بليت فما فيما اعيرت له. اخذت الثوب ولبس واستهلك واستنفذ خلاص. اذا اركب دابته منقاطعا لله، يعني واحد منقطع في السبيل في الطريق، قال له طب خذ الدابه دي توصلك وردها لي معايا حد مثلا، فتلفت تحته. طب هو متبرع لله عز وجل ولم يهمل، المستعير لم يهمل ولم يفرط، خلاص لا يضمن. قال اذا شرط نفي الضمان، ها اذا قال له ايه اخذ منك حاجه دي وما فيش ضمان، معليش ضمان، تلفت او ما تلفت، انما متى يضمن بقى؟ اذا فرط. ففي هذه الخمس لا تضمن الا بالتفريط. تعريفها العارية مشتقة من عار الشيء اذا ذهب وجاء، واصطلاحا هي إباحة نفع عين تبقى بعد استيفائه، بعد استيفاء النافع، بعد استيفاء النافع تبقى العين، تبقى العين. قال حكمها مستحبة، هذا الأصل. لكن أحيانا تصل الوجوب، كأن يكون رجل في برد شديد وليس معه عباية غطى بها ولا يلبسها وهيموت من شدة البرد، وأنت عندك استطاعة في إعارته، يجب هنا الإعارة. وعلى هذا فقس، قال مستحبة الأصل فيها الكتاب والسنة. الأصل فيها يعني الدليل فيها، معنى صلاح صلاح بن سعيد خليك معنا صاحب المناخ مناخ الإبل بارك الله فيك. قال مستحبة الأصل فيها الكتاب والسنة والإجماع، أما الكتاب وقوله تعالى ويمنعون الماعون عن عبد الله بن مسعود قال كنا نعد الماعون على عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام عوارا أو عواري، الدلو هذا هو الدلو والقدر والإبرة كبريت وما إلى ذلك، شيء سهل تجود به النفس. وأما السنة عن أبي أمامة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اغلق لنا النافذة هذه قبل أن تصلي ونصف الباب ونصف الباب. طيب يقول عندكم آيات يقول إن الله عز وجل عوض يعني عوالي جمع عالية بس صلحوها حسنا من رأيي فعلا صلحوها كأنها خطبت معك كده مش عجبان، وهي في النسخ الأخرى عوالي والكتب الأخرى عوالي فده العوض عواري أحسن عواري الدلو، أنت عارفين دلو؟ دلو ريشة وبيش بياخده فيه من البئر ها؟ الدلو والقدر الحلة تحتاج حلة تعمل فيها رز تعمل فيها محشي تعمل فيها مش عارف إيه إلى آخره. طب إبرة تخيط بيت طب خير ها؟ في الحقيقة في الزمان الأول يا إخوة في البلاد هذه اللي بنعيش فيها كان في تعاون في هذه الأمور كبير جدا جدا، اليوم يعني نقص هذا الشيء في الحقيقة نقص. أنا كنت أعرف في الحارة بيت واحد يطبخ للناس كلها الحارة كلها والله يا إخوة، وأكل متواضع وبسيط مش مكلف وفي بركة وبيكفي الناس دول كلهم. اليوم كل واحد بقى مع عمارة فتح الله عليه الدنيا فتح عمارة ما عادش يضرب وممكن الجار يموت ما حدش يشعر وهذه مشاكل. مو انا عرضت حاجه ماشي كده ما احنا بنتكلم عليه بنتكلم عليه عشان شرطنا يكون امينا يعني والله يحافظ عليها يعني. والدي كان مجاهد ترك قبل ما يقدر يشوفها في التصوير فتره طويله حاجه اسمها الجاره والغربان والوع والمدرع عارف عارف والله لا نعلم عنه شيء عندي مين واحد ما ده اخذ غربان واخذ مدرع واخذ كده ولا تعرفين مدرع ولا مش عارف كده مدرة زي المكف كده تمام زي مش مدرة انا بنسميها زي الكف كنا نعمل بها في بلاد زمان في الغله وما الى ذلك يعني صاحبكم ابراهيم دخل في الزراعه وكل حاجه يعني دخل وريح الغله وكل حاجه جزاكم الله خير بارك الله فيك. كنا يعني نزرع الحمد لله كل انواع الزروع لله الحمد ما تركنا شيء الا الزراعه وكانت أرض مباركة أرض خاطئة. قال وأما السنة عن أبي أمامة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل قد أعطى كل شيء كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث ولا تنفق المرأة شيئا من بيتها إلا بإذن زوجها. فقيل يا رسول الله ولا الطعام؟ قال ذاك أفضل أموالك طعام على شيء. ثم قال العالية مؤداة والمنحة مردودة، والمنحة اللي هي عينها بتستهلك انا بعطيك شاه لكن انت بتاخد منها لبن لبن بيستهلك بيشرب بس انت بترد لي ايه الشاه يعني اسمها منحة اسمها منحة والمنحة مردودة معنا. وايضا احيانا تطلق المنحة يا اخوة انا لو اعطيك تمرة تأكله لن يبقى عينه خلاص اسمها منحة برضه سموها منحة لكن المفترض والاصل ان المنحة منيحة العنز منيحة الابل منيحة البقر تاخدها انت بتحافظ على بتاع الفلان تشرب لبنها تستفيد منه لبنها وسمنها وبعدين بتردها لما تخلص. قال والمنحة مردودة والدين ايه مقضي والزعيم ايه غارم الضامن هذا الكفيل ضامن الزعيم اسمه الزعيم غارم مسؤول يؤدي. قال ابن قدامة رحمه الله اجمع المسلمون على جواز العارية واستحبابها. في بلاد الاسلام يا اخوة العارية دي امر يعني عند الناس كلها. لو تروح بلاد الكفار ما حد ما فيش كلام ده معامل انجليزي اللي بيسموها فيش كلام اللي المرأة المسنة ودوها دار الملاجئ والمصائب والمسنين الولد ما يقعدش له ولا ابوه ولا يقعد لابيه لا ده موضوع ثاني ولا الجار يقول له هات لي ابره ولا اعطيني كبريت ولا كده. ده في بلاد الاسلام بلاد الخير بلاد العرب ده اللي انت فيه يعني ديار الاسلام ديار قايمه على الطاعه على السنه المعونه خلاص. طلبت منه فاس اعطيك فاس طلبت منه مدره اعطيك غرفه مدخل يعطيك انما انت هناك ما فيش كلام منه قلنا اعتمد على الله ثم على نفسي الدكان موجود سوبر ماركت موجود خد ادفع واشتغل صح ولا لا؟ انما الخير ده موجود في بلاد الاسلام التعاون هذا التعاون. قال والضابط الاول شروط صحه العاريه اربعه ان كان الانتفاع بها مع بطاء عينها ان العاريه اباحه نفع عين مع بطائها فلا تصح إعارة طعام ليؤكل أو شمع ليستضاء به. أنا أعطيه تمر الآن هيأكله أنا منعته تمر يأكله فأعطيته شمعة نفذت. قال لأنه لا يمكن استيفاء النفع مع بقاء أصله. قال ابن قدامة وتجوز إعارة شوف الأبواب دي فيها عدة أبواب كده باب العارية باب المنحة والمليحة باب الهبة باب الوديعة والأمانة سيأتي كل دي أبواب. قال وتجوز إعارة كل عين ينتفع بها منفعة مباحة مع بقائها على الدوام كالدور والعقار والعبيد والجوار والدواب والثياب والحلي للبس والفحل للضرار والكلب للصيد وغير ذلك. عن أنس بن مالك ما شاء الله ما أحسن إسلام الله ما أحسن هذا الدين ما أكمله شو إزاي التعاون بين الناس. قال عن أنس بن مالك قال كان بالمدينة فزع في ليلة من الليالي كده سمع ايه يعني وجبة شديدة ما تقولش بقى ده صاروخ اسكوت ده مش عارف ايه وجبة شديدة كله فزع. النبي عليه الصلاة والسلام فزع والصحابة فزعوا ايش هذا فظن انه ايه عدو داهم المدينة في ليل. فاول من فزع وقام يستكشف الخبر هو النبي عليه الصلاة والسلام. وطب ما هو في الساعة دي بسرعة عايز حاجه تسعفه فراح استعار بسرعه فرس من ايه من احد الصحابه من هو تذكرونه ها ابي طلحه احسن بارك الله معنا عندنا ولا مش جنبنا الشيخ صلاح ابو يبقى قدامنا تفضل حضرتك. يقول في يقول هي ينتفع هذا المنفعة المباحة مع بقائها على الدوار كالدور والعقار ماشي. انما يجيب العبيد والجواري والجواب ما هو باقي انت تاخد العبيد يا عم ما كرهت من هنا يبقى مش جواب يعني لا هو الاصل انت دي جائحه سماويه بقى مالناش دعوه فيها. انت بتتكلم على الدوار ايوه بس هو الاصل انه باطي انت الاصل انت استلمته حي وهو ان شاء الله حي هو مات هو حي من لا ما انت موضوع ثاني هنيجي الحكمه دي اذا مات هنيجي الحكمه ان شاء الله ما فيش حاجه تكون عناد برضه ها؟ تقدر يعني الكلام انا اتكلم على الايه؟ الامور الاستثنائيه اللي هي لها احكامها في اخر الباب فهمتني؟ كربع البيت سقط مثلا غرفه من البيت سقط ولسان باقي او كله راح اتكلم على انس. قال عن انس بن مالك قال كان بالمدينه ايه؟ فزع فاستعار النبي عليه الصلاه والسلام فرسا لابي طلحه يقال له مندوب فركبه. بعد ركب الفرس يا اخوه وهو عري ما فيش عليه حاجه الفرس لا بوطاء ولا لجام ولا زمام ولا اي حاجه. قفز عليه النبي عليه الصلاه والسلام مباشره. ما تقوليش بقى واحد بيلعب رياضه لو واحد احنا لو نقفز بس منين قلينا ده شوف الصور ده ده الله يستر على رجليه وظهر هيعمل ايه ورجليه تعمل مفصل. النبي عليه الصلاه والسلام هو في المدينة يعني بعد 50 سنة قفز فوق الفرس والفرس لا عليه وطاء ولا عليه يعني بردع ولا عليه كذا ولا عليه كذا ولا لجام ولا زمام ولا غرز ولا أي حاجة قفز عليه كذا وعلى طول نشطه وفين في الليل مش من النهار أبي النهار مش إشكال الشمس طلعة والنهار نمى الليل ولا في عندنا كهرباء أمشي مع الطريق وفي خط أبيض أنا ماشي عليه ها مفيش كلام من ده مفيش كلام من ده قال بيضحكوا الإخوة السوين بيضحكوا ما شاء الله طيب قال فاستعار النبي عليه الصلاة والسلام فرسا لأبي طلحة وقال له إيه مندوب مش كان بيسموا الفرس بالاسم فركبه قال ما رأينا من فزعين يعني مفيش حاجة اطمئنوا الوجبة دي اللي سمعتوها الهبدة دي ما تخافوش مفيش حاجة وإن وجدناه إيه لبحر واسع الخطو الفرس بيمدح الفرس معنا مدح الفرس قوله كون النفع إيه ها مباحا أن يكون نفع مباحا فلا تصح إعارة شيء يؤدي إلى محرم لقوله تعالى وتعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الإثم والعدوان كمن يعين جارية الغناء شوفه واحد عايز الجارية عشان غناء ها ليالي حمراء ليالي سوداء ها نسأل الله العفو والعافية قال أو آلات الله ها والزمر ما هو أقول له خذ العدة شهر شهرين اتمتع به لا يجوز الكمان البيانو مش عارف ايه آلات قال وللزمر قال ابن قدامة رحمه الله ولا تجوز إعارة العين لنفع محرم كإعارة الدار لمن يشرب فيها الخمر أو يبيع فيها أو يعصي الله تعالى فيها ولا إعارة عبده للزمر أو ليسقيه الخمر أو يحملها له أو يعصرها أو نحو ذلك قول كون المعير إيه ها أهلا بالتبرع يكون عاقل يكون بالغ يكون رشيد وذلك لأن العارية إباحة نفع فهي عقد على منفعة أشبه البيع فلا تصح إلا من جائز التصرف فإن عارها صغير أو مجنون وعارها يمكن عارها صغير أو مجنون أو سفيه أو عبد فإن لوليهم الرجوع في العارية إذا شاء وكذا يكون مالكا لها أو مأذنا له فيها قال ابن قدامة ولا تصح العارية إلا من جائز التصرف لأنه تصرف في المال فأشبه التصرف بالبيع اللي بعده كون المستعير أهلا لماذا؟ بالتصرف إذن الشروط هي الآن كم؟ واحد ها عندكم أيضا قدامنا قدامنا إيه برضه؟ إن كان الانتفاع بها مع بقاء عين إن كان شوف إن كان شوف كلمة إن كان دي يرد عليه ممكن عقلي يموت ممكن جارية تموت ممكن البيت يسقط يقولك إن كان مش لزاما لا كون المعير أهلا لإيه؟ للتبرع الثالث يا شيخ عمرو كون المستعير أهلا للتصرف طيب الرابع أمال الثالث إيش يا شيخ عمرو كون النفع مباحا أحسنتم إذا نذكرها مرة أخرى يا محمد سلام يلا بسم الله إن كان الانتفاع بها مع بقاء عين إن كان شوف كلمة إن كان قيد هذا له معنى نعم كون النفع مباحا كون النفع مباحا نعم أن يكون المعير أهلا للتبرع أحسنت طيب كون المستعير أهلا للتصرف يعني لا يعير صبيا ولا مجنونا ولا سفيها ها لا يضمن طيب يقول أنه لا تجوز دفع المال إلى صبي أو مجنون أو سفيه لأن هؤلاء تصرفهم غير نافع إلا بإذن أوليائهم فإذا دفع العارية لهم فأتلفوها فلا ضمان عليهم كما سبق في باب الضمان قال ابن المنذر وأجمع على أن المستعير إذا أتلف الشيء المستعار أن عليه ضمانه لكن هنتكلم على مسألة الضمان ده في الآخر الشرط فالعارية مضمونة وهؤلاء الثلاثة لا يضمنون لرفع القلم عنه عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يحتلم وعن المجنون حتى يعقل العارية مضمونة إلا بخمسة أشياء ليس فيها ضمان مسألة قول إن العارية مضمونة هذه فيها خلاف والصحيح التفصيل أنها في الأصل مضمونة ولكن مضمونة في الأصل، لكن إن كان التلف بسبب تفريط أو بسبب إهمال معناه أو بسبب تقصير، أما إن كان التلف يا إخوة بسبب جائحة سماوية فلا ضمان عليه، لا ضمان عليه معناه، ويكون التلف بالجائحة السماوية يكون ظاهرا باليا ليس خفيا. قال أن العارية مضمونة إذا قبضها المستعير فرط أو لم يفرط، وسواء قال مضمونة أو لم يقل ذلك. الصواب التفصيل يا أخوة، وأني لا أضمن العارية إلا إذا كان هناك تفريط أو تعد أو تقصير، لأن أنا مؤتمن، أنا إيه مؤتمن، وهي مثل الوداع عندي، مثل إيه الوداع. تفضل شيخ. يعني لو واحد مثلا يصلح آلة قلب بعض الجهاز صلحها، وجاء مثلا صالح فسخ الباب وخلي الحاجة، لا يضمن ما دام أنه لم يتعدى لم يقصر لم يهمل فلا يضمن على الصحيح، إنما يضمن إذا تعد وإذا قصر وإذا أهمل. كويس مثلا بالباب وكل حاجة الراجح من أقوال العلم التفصيل هو الشيخ مشى على مذهب الحنابلة أنها مضمونة سواء فرط أو غير لم يفرط كما ذهب الحنابلة. مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة من أهل العلم واختيار الشيخ ابن عثيمين أنه يضمن إذا فرط أو تعدى أو قصر. قال أن يا شيخ افرض بارك الله فيك أنت أعطيت السيارة وسيارات غيرها معها في الجراج، هذا جاءت صاعقة من السماء فأحرقت الجميع، ماذا يفعل هذا؟ ده بيحصل ناس كثير مثل هذا، أو جاء زلزال أو جاء سيل طمى وأخذ يعني معه جرفة، كيف نضمن هذا الذي لم يتعدى ولم يفرط ولم يقصر ولم يؤمن؟ لا، ما على المحسنين إيه؟ معنى الدليل أهو على المحسنين إيه شفاق؟ من سبيل ما رحش بعيد. قال وبعدين كلمة العالية مضمونة اللفظة ضيف فيها كلام حديثي منها الحديثين الصحيح، العالية مؤدة، العالية مؤدة كما سيأتي معنا. قال أن العالية مضمونة، شوف على ماذا، على قول على رأي، إذا قبض المستعير فرط أو لم يفرط، وسواء قال مضمونة أو لم يقل ذلك. عن أمية بن صفوان بن أمية عن أبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعار منه الدروع يوم حنين، قال أغصب يا محمد؟ فقال لا، بل عارية مضمونة. في بعض الروايات بل عارية مؤدة، وهذه أقوى وأحسن وأصح من هذه. قال ابن المنذر وأجمع على أن المستعير إذا أتلف الشيء المستعار أن عليه ضمانه. الإجماع هذا إجماع مذهبي ليس إجماعا مطلقا، المسألة فيها خلاف. قال ابن قدامة رحمه الله أحيانا بعض الحنابلة يقولوا أجمعوا يعني الحنابلة، وأحيانا أنه يقول أجمعوا يعني أصحاب الشافعية، فينتبه الشخص. قال ابن قدامة رحمه الله ويجب رد العارية إن كانت باقية بغير خلاف ويجب ضمانها. طيب ضمان إيه بقى؟ المثلية بالمثل، إن كانت متقومة وليس لها مثل بالقيمة، هذا معنى الضمان، المثلية بالمثل، عجلة بعجلة، مسجل بمسجل، كمبيوتر بكمبيوتر، ساعة بساعة مثلا، كاميرا بكاميرا، مروحة بمروحة، في أشياء ملهاش مثل ولا أجد المثل، فبعمل إيه؟ القيمة. قال إن كانت تالفة تعدى فيها المستعير أو لم يتعدى، روي ذلك عن ابن عباس وأبي هريرة، وإليه ذهب عطاء والشافعي وإسحاق. وهناك يا إخوة من خالف هؤلاء الصحابة وهؤلاء التابعين كذلك، ومن الأئمة المتبوعين، وفصلوا في المسألة واعتبروا قيد التعدي والإهمال باستدلالا بالآية، وأما اللفظة عارية مضمونة فإنها فيها ضعف، والأصح منها عارية مؤدة. قال ويجب رد العارية إن كانت باقية، قال أو لم يتعدى، روي ذلك عن من؟ عن ابن عباس وأبي هريرة وإليه ذهب عطاء والشافعي وإسحاق. وقال ولأنه أخذ ملك غيره لنفع نفسه منفردا بنفعه من غير استحقاق، ولا إذن في الإتلاف، فكان مضمونا كالغصب والمأخوذ على وجه السوم. لا، احنا هنعامل العارية معاملة الوديعة والأمانة. الوديعة والأمانة متى يضمن الشخص؟ إذا فرط وإذا أهمل وإذا قصر. قال طيب، لكن لا تضمن العارية في خمس حالات إلا بالتفريط. وهذا كأنه يرجع للقول بالتفصيل، أي شعركم هذا، لأن قبض العين ليس لمنفعة إنما المصلحة العامة. أنا أخذت كتاب وقف استعارة، أصلا كتاب معد للجميع، يعني هذا وجه التضمين، تعليل التضمين. فإذا كانت وقفا في كتب العلم فإنه قبضها ليتعلم ويعلم الناس، فهي منفعة عامة. وكذا السلاح إذا أخذه الجهاد فتلف لا ضمان عليه، لأن الغزو مصلحة عامة، ولأن الوقف غير معين الملك، هو داخل في الجملة، في جملة المستحقين له، يعني المستعير داخل في جملة المستحقين له. قوله إذا استعار من مستأجر، إنما من الذي يضمن به؟ المستأجر. من العلماء قالوا المالك مخير، إما يضمن هذا وإما يضمن هذا، والصواب أنه يضمن المستأجر لا المستعير، لأن المستأجر يا إخوة ليس له أن يعير على الصحيح، ليس له أن يعير. معنى حتى في الأعراف السعيدة اليوم، في معاملات الناس اليوم في البيوت والشقق والأراضي والسيارات وما إلى ذلك، ليس للمستأجر أن يؤجر، وليس المستأجر أن يؤجر. إزاي ده كله بيأجر كيف؟ أنا مثلا بأجر 30 فدان، الفدان مثلا ب5000 جنيه، قال لي استخدم الفدان ب6000 جنيه، والوقت سنة وهياخد نفس السنة وسنة من صح. ها؟ يبقى مش من حق أجر إزاي ده؟ بالنسبة للأراضي جائز، إذا كان برضا الملك. لا الملك. إنما الشقق بارك الله فيك. ممنوع يا سيدنا دلوقتي وضع النظام ازاي؟ الملك بيسلم لي الفدان بتاعه في السنه ب 5000 جنيه، تمام، خلاص هو عادوش دعوه بيه. انا اللي برويه، طالما خدت اجارك سنه كامله انا اللي برويه وانا اللي بشرف عليه. جالي واحد قال لي هاخد الفدان منك ب6، فانا معايا مساحه اديته نص اهي سعر الفدان ب6. هيعمل ايه وهيكون هيزرع؟ عامل عندك البرد؟ لا مش عامل، يعني انا مثلا دلوقتي مسجل ارض رتبة بس نص سنه. لا، هو جاي ياخد ارض يزرعها، راجل فلاح وياخد ارض يزرعها. في هذا في الاراضي والزراعه العرف السائد معمول بها اللي انت صح، انما في الشقق والمحلات يا اخوه ممنوع عرفا ممنوع، لان المؤمنين على شروطهم، والمعروف عرفا كالمشروط شرطا. بارك الله فيك. قال لان المستاجر سبق انه امين لا يضمن الا بالتعدي او التفريط، فكذا المستعير لا يضمن، لأنه لو ضمن سوف يعود الضمان للمستأجر فيقوم مقامه في كل شيء. صورتها استأجر عمرو من زيد دارا ليسكنها لمدة 5 سنوات، ثم قام عمرو بإعارة الدار إلى خالد فتلف جزء من البيت، معنى فلا ضمان عليه، لأنه لو ضمن لعاد الضمان إلى المستأجر وليس لمالك العين. بس المسألة يا إخوة هذه مربوطة بالعرف. الآن أنا ملك وأجرت لك، رحت أنت ما شاء الله جبت واحد وجلسته في الشقة، طب أنا لا أضمن هذا الذي جاء المستعير، لا أضمنه، ممكن يفسد في الشقة. أنا ضمنك أنت وعارف أخلاقك وسلوكك وسيرك وأمين وأتحافظ ما أضمن المستعير، أنا ما أضمنه. هنا في الحاله دي في السكن والحاجات دي، يعني كلام سيادتك فضلت، انا بتكلم على هذا ده صح، يبقى مش من حقنا ناجره. عرفا حتى لابنك ما اجرهوش. احسن ليه بقى؟ لان المؤمنين على ايه؟ على قول النبي عليه الصلاه والسلام، المؤمنون على شروطه، والمعروف عرفا كالمشروط شرط. وبعدين يا اخوه بيجعل المالك يفقد الثقه في المستاجر، ومش كده بس، بتنشأ حزازيات بين المالك والمستأجر، وإحن ومشاجرة، أنت عملت لا أنت، لا أنت أجرت أكثر مما أخذت مني، لا مش عارف إيه، بيفتح باب للنزاع والخصومات، وهذا لا يكون. بارك الله فيك. قال صورة استأجر عمرو من زيد، عمرو بلال استأجر من زيد، خليك معنا، دارا ليسكنها لمدة 5 سنوات، ثم قام عمرو بلال بإعارة الدار إلى خالد، فتلف جزء من البيت. اللي اشتغل انت كنت تسأل فيه ممكن يتلف البيت، ممكن يتلف جزء من البيت صح؟ فلا ضمان عليه، لأنه لو ضمن لعاد الضمان إلى المستأجر. على كل حال في هذه الحالة المستأجر هو الضامن أصلا، إحنا مش هنضمن المستعير. قال وليس لمالك العين. قوله إذا بليت فيما أعيرت له، ها لا يضمن. يعني ثور أخذت أنا إعارة عالية شهر شهرين ما عادش منه، خلاص راح اتنحل اتمزق راح يمين شمال، خلاص استهلك فيما استعرقوا فيه. زي الشمعة ما ينفعش أعيرك شمعة، الشمعة تروح، إنما أنا أعطيك شمعة أمنحك شمعة منحة وعطية وهدية، فيش إشكال حكي. ما فيش بلاد بره واحد يعطي الواحد شمعة، خد بالك اللي عاش فيكم هناك يعرف الخصلة دي. ما فيش مشكلة، ممكن تنفع الشيخ عمرو يعني يفترض سؤال كويس أو ممكن تنفع. لا بلاش كده يا شيخ عمرو، أنا الآن في بلاد الكفار مثلا اللمبة اتحرقت، ها وعندي جاري لمبة زيادة، إيش رأيك أعطيها له؟ ما بيعطيش، أو الكهرباء موجودة ما بيعطيش يا شيخ. يعطيني سلفي. سلفي إيش؟ هجيب واحدة مكانها. ما فيش اسمها سلفي هناك، هناك توجه للمحلات اشتري، أو للبنك خد من البنك اسحب اقترض من البنك اعمل أي حاجة، ها بالربا. نعم دي بلاد الإسلام هي بلاد الرحمة. أمال القرآن نزل في بلادهم ليه؟ والأنبياء كانوا في بلادهم ليه؟ خصائص البلاد الإسلامية ده خصائص ورضا رب العالمين. ولذلك أنت لو تمشي من هنا تروح أمريكا لا تسمع لا أذان، لا تسمع لا مغرب ولا عشاء ولا أذان الشيخ صلاح ولا يمين ولا شمال، تقول لي بقى المركز الإسلامي مفيش بيأذنوا أذان مكتوب داخل مسجد، أوعى تخرج مكبرات الأجراس، يسمع أصواتها من كل مكان من كل فج. أما المكبرات بالأذان ممنوع ممنوع، حتى المآذن اليوم عاملين عليه حاضر، المآذن ممنوع ترفع مآذن، ممنوع تعمل كذا، ممنوع تجدد المسجد، ممنوع ترمي المسجد، ممنوع ممنوع. لكن الإسلام قادم قادم مهما يعملوا مهما يعملوا. يا أبو جرير أول واحد طلع قمر قال لقد سمعت الصوت الذي أسمعه، صوت الأذان ده مش صوت واحد، بيقول سمعت حاجات بهذا الأذان فوق حاجة ما حصلتش. وأسلم بقى ساعتها لما قالوا أسلم لما سمع، قيل أنه أسلم. قال يقول هنا بارك الله فيكم إذا بليت فيما إيه تعيرت له، كان يستعير ثوبا ليلبس فبلي من كثرة اللبس فلا ضمان عليه، لأن الإذن بالاستعمال إذن في الإتلاف، وما أذن في إتلاف لا يضمن أو لا يضمن كالمناف، ولأنه استعمل العارية فيما جعلت له إيه عرفا. قال ابن منذر رحمه الله واجمع على أن له أن يستعمل مستعار فيما أذن له أن يستعمله فيه. قال شيخنا رضا الله لا يضمن لأنه استعمل العارية فيما جعلت له عرفا. قوله إذا أركب دابته منقطعا لله، واحد منقطع يعني ابن سبيل منقطع، فأعطاه دابة فتلفت تحته لا يضمن، لأن الدابة ما زالت بيد صاحبها وأن راكبها لم ينفرد بحفظها كوكيل صاحبها إذا تلفت تحت يده، لأنه لم يثبت له حكم العارية، لأن صاحبها هو المتصرف فيها ولم يقبضها الآخر ولم ينتفع بها لحظ نفسه. قال في منار السبيل أشبه ما لو غطى ضيفه بلحاف فتلف عليه لم يضمنه كرديف ربها، كرديف ربه. يعني الآن أنا ماشي بالدابة وجدت واحد منقطع، قلت له انت ماشي والله، طب احنا ماشيين كده تلف هو بقى يضمن حاجه اهو؟ لا صح بقى انا بقى ما انا قبضها ما خدهاش ولا دفع بيها ولا هي تحت يدي معنا. قال فتلفت تحته، نقول ايش هنا الحال، انت حطيته كده اهو اخر عمره الافتراضي، ها اذا صح التعبير يعني اخر عمر اللحاف الافتراضي الليله دي، جاني ضيف قلت له خد لحاف اهو، اصبح صباح اللي حفتك اضمنه بقى لما بيروش على السؤال بس خالص. الوقت واحد قال لي اديني العربيه بتاعتك اجيب عليها حمل بس يعني جاب بس خد العربيه جيب في سوق حمار في زروق مات الحمار، هل من حق أخذ حقه ولا يبقى حرام؟ إذا من هو موزن أنا عارف هو عمقش عنه ما هو العلاج الحاكم بينكم هيبقى يضر الأمر بالقضاء لا يعرف هو مؤمن ولا يعرف إذا ظهر أنه مؤمن إذا ظهر أنه مفرط إذا ظهر أنه مقصر فيضمن المواضيع دي كتير حق بصراحة أصل الشباب بالنسبة للكبار وزاد عم نقول دايما نقول هناخد العوض مثلا يعني مثلا في حاجات كتير أحيانا وأحيانا إذا صدر منه تقصير أو تفريط أو تعدي فهو يضمن بارك الله قال هنا جزاكم الله خير طيب يقول انتهينا من هذا قال ومثلها ومثلها شوف مدرب الدابة إذا ركبها لمصلحتها فتلفت تحته لم يضمن معناه مركب يعني مدرب الفرس مدرب الدابة قوله إذا شرط نفي الضمان في الأمر الخامس والحالة الخامسة إذا قال معليش ضمان تلفت أو لم تتلف متى يضمن بالتفريط يقول إذا اشترط المستعير على المعير عدم الضمان لم يضمن لقوله صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم لأن الضمان حق للمعير قد أسقطه بنفسه عندنا معير وعندنا مستعير صح؟ عندنا معار وعندنا إعار العقد واختياره شيخ الإسلام ومال إليه الإمام أحمد أنه سئل عن من شرط عدم الضمان قال المسلمون على شروطهم وهو الصحيح قوله ففي هذه الخمس لا تضمن إلا التفريط وجملة ذلك أن هذه الحالات الخمس لا ضمان فيها إلا إذا تعدى أو فرطا لأن المستأجر يضمن كذلك في حالة التعدي أو التفريط كما سبق إذن قبل أن نقرأ الفوائد فوائد الباب ذكرونا بالضابطين يلا يا شيخ معتز بسم الله الضابطان الأول شروط العارية الثاني العارية مضمونة إلا بالخمسة مواضع ها شروط العارية ما هي؟ شروط العارية واحد إن كان ينتفع بها مع القطاع عينها أيوه كون النافع مباحا كون المعير أهلا للتبرع كون المستعير أهلا للتصرف إيه بقى الأشياء التي ستعيرها أنت مثلا؟ ستعيره مثلا جاكيت تعيره ثوبا تعيره محمولا معنا؟ طب تعيره شمعا؟ ايش رايك شمعا؟ ها؟ الشيخ نصر الجبالي في هولندا ممكن واحد يستلف من الثاني شمعا؟ يا سيدي هو يعني يقطع على سبيل الهدايا لا اعياد الكريسماس ديت بيجي لك سندوق طب في غير هذه المناسبه بيعملوا ايه؟ اعياد الميلاد بيعملوا لا اقصد شمع يعني يضيء بيه بس يعني سلف يعني واحد الواحد يعني سلف اه والله على حسب العلاقه ما بين يروح يسلمه يقول له سلفني لا بس الكفار مع بعضهم والله حتى مع المسلمين ممكن يعني لا الكفار يعطي المسلمين اه هل في كل بلاد كفار؟ لا مش كل اصل الكافر يعني يبغض الاسلام والمسلمين اه لا يمكن يعطيك حاجة ولا يطيق أن يرى أن يرى أن يرى مسلم لأنه يذكره بالنار لأنه هو يعرف أن إيه أن لا يعني على الحق ويذكره بالنار تمام لا لا يطيق أن يرى طب هم بينهم الكفار ممكن يأخذ بعض الجنس غير الجنس الأقل يعني الكفار ممكن مع بعضهم البعض بيأخذ لو استلف قال له أعطيني عارية كذا كذا في جفاء ايوه انا عايز اوصل للكلمه دي اه بس في جفاء في مش على العموم يعني اه في يعني برضه منهم يعني تعامل معاهم ايوه طب انت هنا الشيخ نصر لو انت جالس مع ناس مثلا في السياره ومعك مناديل ممكن تاخد ده من دي ده من دي ده من دي هناك كده ممكن يعطوه كده يوزعوا الناس بس نادر مش الاصل مش الاصل بلاد الاسلام عكس بقى الاصل كان كده اللي يوزع يا باشمهندس واحد عشان طيب بسم الله ارفع لنا بسم الله محدش يعرف يصلح ده طيب تمام مفتاح الفلوس حكم الأخ عمرو يعني له خبرة في الصوتيات والهندس مهندس صوتيات. أحيانا لاستمرار قلوب فتنة فتنة ودعوة للتنصير إلى يعني ملتهم يعني تنصير بس حتى يعني تتكلم يعني عن الناس حسبنا الله ونعم الوكيل تمام كده اتفضل تفضل تتبين يا محمد محمد الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله يقول فوائد الباب الأولى هل للمعير أن يرجع في العارية أنا عرض الآن شيئا لآخر هل لي أن أرجع بعد ما أخذوا كده أقول له أرد الآن طب هو الآن بارك الله فيكم قال لي أنا هستعيره شهر مثلا جيت أنا بعد يوم يومين وطلبت منه استرده مسألة في التفصيل يقول الجواب إذا كانت العارية مطلقة أو مقيدة بوقت فإنه يجوز للمعير أن يرجع في العارية ما لم يقع ضرر على المستعير أنا ممكن الآن أعير سفينة حملها في وسط البحر قلت رجعها طب هذا ضرر عليه أنا ومن هذا الطبيب كل ما في ضرر لا بعد ما خلص حاجتي أرده قال أما إذا كان طلب العارية سوف يحدث ضررا فإنه يجبر على البقاء ها المعير يجبر على البقاء على إبقائها معه حتى ينتهي حتى يستوفي ما أعيرت من أجله صورة الأولى استعار عمرو من زيد مسجلا لكي يسجل عليه المحاضرة فأعطاه إياه وبعد أسبوع طلب زيد المسجل يجوز له ذلك ما فيش إشكال صورة ثانية عار سفينة لينقل عليها متاعه إلى الشاطئ الآخر وبعد أن وضع متاعه في السفينة طلبها منه فهذا يجبر على إكمال الرحلة حتى الشاطئ الآخر لأنه بطلبها يتضرر المستعير شوفوا الفقهاء ما فرطوا في حاجة قال الثانية إذا أعاره أرضا ليزرعها هل يجوز له أن يرجع؟ شوفوا في مهمة جدا الجواب إذا كان قد زرعها وكبرت الزرع يجبر رب الأرض على الإبقاء حتى الحصاد شو ازاي الاسلام لا ضرر ولا ضرار. اذا كانت الزرع اذا كان الزرع يفسد اذا حصد في هذا الوقت يصبر حتى ينتهي الموسم وبعدين يرد له الارض ما في اسلام. قال ولرب الارض اجره مثله من يوم رجوعه الى الحصاد. جميل. اما اذا كان الزرع يحصد قصيرا يعني قطعا ها عندكم القصب مثلا يحصد قصيرا البرسيم مثلا يحصد بيعقب انت تحشه ويعقب بيطلع ثاني هذا اسمه قصيرا. معناه بخلاف مثلا الجزر تروح تشده تنتفه صح القلقاس تروح تشده البطاطس تروح تشده تنتفه خلاص مش قصير هذا ليس القصير معناه. لكن شوفوا ده قصير زي البرسيم قصير زي كمان القصب الذي عارف انه قصير يعقب وفي نعم الضرع برضه في نعم الضرع احسن فعلا والموز بيولد ها الشجره بتولد موز بس المستديمه ما بتنجحش المستديمه لان البرسيم عرف هذا الشيخ بينتهي بعد 3 مرات لكن الموز ممكن يستمر سنين طويل. مش عارف انتوا عندكم برسيم بيقعد 4 سنوات 5 سنوات نعرف برسيم بيقعد 4 سنوات 5 سنوات اسمه برسيم الحجازي ما فيش منه هنا؟ لا بس مستعملوش ده برسيمين الاول فيصل القصد ولرب الارض اجرة مثله من يوم رجوعه يعني انا الان بارك الله فيك انا صاحب الارض قلت له يا عم انا عايز الارض وفي وسط الموسم طب هو مش وقت حصاد طب باقي على الموسم انتهاء شهران اخذ بني اجرة شهرين انا صاحب الارض اخذ اجرة شهرين اللي فات فات ده تبرع اخذ بقى ايه ما تبقى احسبه باليوم شهر شهرين اسبوع اسبوعين اخذ اجرة هذا زي مثلا الارض تزرع مرتين في السنة ارز وبعدين قمح وبرسيم صحيح فهو طلب الارض مني وانا ازرعها ارز ايوه فممكن محصد الارز بتاعي هو هياخدها احسب المده بقى كانت اجيب بطن تاني زرعه تاني احسبها اشوف دي خارج كام يوم وخارج كام يوم مش خارج كده ممكن هذا هو صحيح واوعظ ارضه استرد بقيت حقي لان تقول ان اعطوني سنه كامله انا كمستاجر اعطوك الفلوس سنه كامله استرد بقيت حقي موضوع اخر وبس بيبقى ضرب مثل ليه؟ في وسط الموسم تمام؟ قال اما اذا كان الزرع ايه ها يحصد ايه ها قصيرا يعني قطعا في الحش حش بتسموه حش ولا تسموه حش اي مره بعد مره فان المستعير يجبر على الحصاد. الثالثه ما الفرق بين المستاجر والمستعير؟ تعالوا نشوف الفرق لان بينهم احكام فوارق كده. الفرق وده في الجدول الاول وبعدين المستاجر وبعدين المستعير. التعريف بيع المنفعة على عوض، في فرق في التعريف. بيع المنفعة على عوض، بيع لأنك تاخذ مال مقابل، إنما في العارية ما تاخذش مقابل. قال إباحة المنفعة في المستعير بلا عوض. الضمان لا يضمن إلا بالتعدي. يضمن سواء تعدى أو لا، وقلنا في هذه المسألة تفصيل ومذاهب وأقوال. الإعارة يعير العين المستأجرة. يعير ايه؟ العين المستأجرة ولا يعير العين المستعيرة. ده فرق مهم بس قلنا في فارق في الأعراف. أحيانا بعض الأراضي بيحصل فيها هذا وبعض العقارات ما يصحش فيها هذا. فالمعمول به عرفا يعمل به إخوان. قال البيع يجوز له بيع ايه؟ المنفعة. ولا يجوز بيع هنا في المستعير لا يجوز بيع المنفعة. بس أيضا في المستأجر يجوز له بيع المنفعة على تفاصيل مراعاة العرف والمصالح والمفاسد وما يؤدي إلى النزاع والشقاق. الملك يملك المنفعة إنما في المستعير يستبيح المنفعة. يستبيح المنفعة بدليل أن أنت أخذت منه مسجل قلت له أنا أسجل بس المحاضرات عليه بعد ساعة ولا ساعتين سحب منك مسجل طلبه مثلا ها مفيش حاجه. انما انت في الاستئجار بتقول له انت اعطيني المسجل ده شهرا ومقابل 50 جنيه مثلا ما يصحش انك في الوسط تيجي تقطع منه العقد عقد الاستئجار. قال الرابعة إذا استعار شيئا ليرهنه فتلفت هل يضمن؟ الجواب إذا استعار ليرهنها تصح ويضمن المستعير، لكن المرتهن لا يضمن إلا بالتعدي أو التفريط. قال ابن قدامة رحمه الله ويجوز أن يستعير عبدا يرهنه. قال ابن المنذر أجمع على أن الرجل إذا استعار من الرجل شيئا يرهنه عند رجل على شيء معلوم إلى وقت معلوم فرهن ذلك على ما أذن له فيه أن ذلك جائز. الخامسة قال ابن قدامة رحمه الله وإن استعار شيئا فله استيفاء منفعته بنفسه وبوكيله لأن وكيله نائب عنه ويده كاذب وليس له أن يؤجره لأنه لم يملك المنافع. فلا إن مستعير لا يملك المنافع فلا صح أن يملكها أن يملكها ولا نعلم في هذا خلافا. الباب الثالث عشر إخوة كتاب الغصب وفيه إيه باب ضمان المنصوب باب الشفعة باب الوديعة باب إحياء الموات باب الجعالة باب اللقطة باب اللقيط. كم باب الآن؟ سبعة. كل هذا بارك الله فيكم بإذن الله نتناوله الجمعة المقبلة في مثل هذا الوقت إن شاء الله. يعني في الحقيقة هذه أبواب كلها مهمة. الشفعة باب مهم، شفعة مهمة يعني أحكامها متفرعة ومتشعبة. عندكم أيضا بارك الله فيكم باب إيه اللي بعده؟ الوديعة. الوديعة إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها معنا. طيب وأيضا باب إحياء الموت هذا مهم. بعد إحياء الموت ما هو؟ باب الجعالة الجوائز معنا. طيب باب اللقطة، اللقطة أيضا نحن نحتاجها كثيرا، في لقطة ثمينة في لقطة حقيرة في شيء يلتقط في شيء لا يلتقط زي الإبل لا تلتقط أصلا خليها مالكش دعوة بها، الغنم تلتقط البقر تلتقط وخذ من هذا، ولقطة الحرم وغير لقطة الحرم سنتكلم على هذا إن شاء الله تعالى في الدروس المقبلة. بعد هذا إخوة اللقيط هذا أيضا الناس يحتاجون معرفة أحكامه معنا. طيب عندك الآن بعد هذا إيه؟ بعد هذا إيه؟ الوقت. ما شاء الله كلها أبواب نحن بحاجة ماسة إليها ومعرفتها. طيب بعد الوقت يا سيد محمد الهبة، الهبة وبعدين الوصايا ما شاء الله، وبعد الوصايا إيه؟ الآن الفرائض كنتم تدرسوها بعد العشاء الفرائض يوم الاثنين صح؟ وذلك إحنا إذا جينا عند الفرائض قفزنا إلى المجلدات الأخرى. المجلدات إيه؟ الأخرى يعني إيه؟ هذا الثاني صح؟ أيوة نقفز إن شاء الله للمجلد نون كتاب النفاة الشرع عشان نتزوج الشيخ محمود قلنا عن الزوج ها؟ تمام؟ وانتهي. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. يجب ان انا وقف هذا وقف لا يضمن هذا الامر هذا الكتاب لا يضمن معنا انه جاء لكن رجعنا برضو الى عدم التعدي والايمان. اذا كان اهمل يجب ان يرده، اذا كان تعدى يجب ان يرده. بارك الله فيكم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. درسنا صباحا ان شاء الله يقوم بعد الفجر هنا قائم الدرس باذن الله تعالى.